تقوى عليهم

Bye. أنتم أشد خلقا

لك يا حضرة الله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من صلى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيام موسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشيها كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. اللهم صل على حضرة النبي مدد يا سيدنا الحسين مدد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها يا ايها الناس المطمئنين كلكم من ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي.